بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن سمع الحلقة الخامسة. سبق الحديث في الباب الأول وهو باب الكلام، وننتقل إلى الباب الثاني وهو باب الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. باب الاسم. هذا التركيب كما سبق تركيب إضافي، والتركيب الإضافي ضابطه في الاسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. غلام زيد أصله غلام بالتنوين، أضيف إلى زيد فوضع زيد في اللفظ موضع التنوين. زيد غلام زيد هذا الأصل، فأريد أن يضاف غلام إلى زيد، وحذف التنوين من غلام ونزل زيد مقامه أو منزلته. إذا كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. وهنا وسبق معنا في حد الكلام أن التركيب المشترك في تحصيل الفائدة الكلامية هو التركيب الإسنادي، ونلحظ أن هذا التركيب باب الكلام باب الاسم باب الفعل هذه حصلت منها الفائدة الكلامية، مع أنها في الظاهر ليست بتركيب إسنادي وإنما هو تركيب إضافي، والإضافة لا تحصل به الفائدة الكلامية بالإجماع. إذن نقول لا بد من التقدير، نقول في مثل هذه التركيب كما سبقنا تركتها من أجل أن نفهم حد الكلام أولا، نقول في مثل هذا التركيب التقدير واجب. لما واجب؟ لأن الفائدة الكلامية حصلت، والفائدة الكلامية تستلزم التركيب الإسنادي. إذن ولو في الظاهر عندنا ليس عندنا تركيب إسنادي، إذن لا بد من التقدير، لا بد من التقدير. فنقول في مثل هذه التركيب التقدير واجب والحذف جائز، التقدير واجب والحذف جائز. فأصل الكلام هذا باب الاسم، هذا باب الاسم، يجوز حذف هذا لدلالة المقام عليه، وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. إذن باب الاسم باب كما سبق يجوز فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: الرفع والنصب والجر. الرفع وتحته صورتان: مبتدأ خبره محذوف، أي ها باب الاسم هذا موضعه، أو العكس خبر مبتدأ محذوف هذا باب الاسم. فقلنا الأرجح من هذين أن يكون خبر مبتدأ محذوف. لما؟ نعم، والخبر الجزء المتم الفائدة. الأصل في المجيء بالخبر أنه حكم جيء به لبيان المقام، هذا هو الأصل، ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك يشترطون في المبتدأ أن يكون معرفة. فالغالب في المبتدأات أنها معلومة للسامع، هذا هو الغالب. زيد القادم، زيد مسافرا، أنت تعلم زيد، تعرف زيد، ولكن أخبرتك بماذا؟ بسفره أو بقيامه أو بموته ونحو ذلك. سيكون محط الفائدة هو الخبر. إذن إذا تردد الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو خبرا، نجعل المبتدأ هو المحذوف، هذا هو الأولى. لذلك نقول الأرجح أن نقول باب الاسم باب خبر مبتدأ محذوف. الوجه الثاني النصب باب الاسم، أي اقرأ باب الاسم. النوع الثالث أو الوجه الثالث الجر، وقلنا هذا يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما يذكر لبيان مذهب الكوفيين، وهو أنه يجوز حذف حرف الجر ويبقى عمله، وهذا شاذ، وهذا شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. قيل لرؤبة كيف أصبحت؟ فقال خير. قال خير أصلها بخير. والفرق بين الفوارق بين البصريين والكوفيين أن الكوفيين أي كلمة تسمع يقاعدون عليها قاعدة، البصريون لا، ينظرون إلى المطرد الغالب فيقاعدون القاعدة عليه، ثم إذا سمع ما يخالف هذه القاعدة قالوا شاذ، يعني خالف القواعد، خالف القواعد النحوية. أما الكوفيون فلا يستثنون، لذلك الاستثناءات عندهم أكثر من الاستثناءات عند المصريين. إذا بابي الاسم، بابي نقول اسم مجرور بفي محذوف على مذهب الكوفيين، تقديره انظر في باب الاسم. باب كما سبق أصله بواب، تحركت الواو وفتح ما قبلها بقلبت ألفا، ويجمع على أبوبة قياسا، وعلى بيبان على أبواب قياسا، وعلى أبوبة وبيبان سماعا. والباب لغة المدخل للشيء أو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وفي الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. هذا مطلق يقيد بالمضاف إليه، يقيد بالمضاف. ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ما هذه المعاني؟ في الباب الذي معنا حد الاسم مثلا وعلامات الاسم، ما هي الألفاظ التي تدل على هذه المعاني؟ فقوله فالاسم ما يدخله من وإلى إلى آخره، والذي يقيد هذه المضاف إليه. باب مضاف والاسم مضاف إليه مجرور دائما، لأن شأن المضاف إليه الجر والثاني يجرر، والعامل فيه المضاف هو باب. الاسم هنا محلا بأل، هذه أل نقول للعهد الذكري، للعهد الذكري، وضابطها التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني سبق ذكره في كلام سابق. لما قلنا العهد الذكري؟ لأنه قال ونوعه الذي عليه يبنى اسم، ثم قال باب الاسم. هل الاسم الذي بوب له غير الاسم الذي جعله قسيما للفعل والحرف؟ الجواب لا، هو عينه. لما؟ لأن النفرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، قاعدة عند البيانيين النفرة والمعرفة، إذا أعيدت النفرة معرفة فالثاني هو عين الأول، كما قال هنا اسم ثم قال باب الاسم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نفرة، فعصى فرعون الرسول، أعاده معرفة. هل الرسول الذي عصاه هو عين الرسول الذي أرسله أولا؟ نعم هو. لما؟ لأن النفرة أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى. في زجاجة، الزجاجة فيها مصباح، نعم فهي عين الأولى، فيها مصباح، المصباح. إذا ذكر اللفظ أول النفرة ثم أعيد معرفة فالثاني هو عين الأول، وإن ذكر معرفة وأعيد معرفة فهو أيضا عين الأولى. تقول رأيت القاضي فأكرمت القاضي، هل القاضي المرئي هو القاضي الذي أكرم؟ نعم هو عين نفسه. لما؟ لأن القاعدة إذا المعرفة أعيدت معرفة فهي عين الأولى. إذا قلت رأيت القاضي فأكرمت قاضيا، أعدت المعرفة نكرة، فليست عين الأولى، فليست عين الأولى. القاضي الذي رأي أولا ليس هو القاضي الذي أكرم. إذا قلت رأيت قاضيا وأكرمت قاضيا، الثاني غير الأول. إذا القاعدة العامة إذا أعيدت النكرة معرفة أو المعرفة معرفة فهي عين الأولى، إذا أعيدت النكرة معرفة أو المعرفة معرفة فهي عين الأولى، وإذا أعيدت النكرة نكرة أو المعرفة نكرة فهي غير الأولى. هذه القاعدة العامة وهي أغلبية، ليست بمضطردة وإنما هي أغلبية. نظمها السوقي في عقود الجمال: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كم نكرة؟ نكرتان، يسرا يسرا. العسر أعيده معرفة، العسر هو عين الأول، واليسر غير الأول، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، أبدا. ونقض السوفي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، يعني المقصود أن القاعدة هذه أغلبية وليست بمضطردة. أورد عليه ابن السبكي بهاء الدين: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: أنت تقول النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى. طيب، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله إله، أعيدت النكرة نكرة، هذا يلتزم منه أو يقتضي التعدد. نقول هذه أي التغاير، يعني يلزم منه تعدد، إذا في السماء إله وفي الأرض إله هذا مغاير لذاك. فكل القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية. طيب، إذن بعض الاسم، الاسم هو عين الأول. الاسم هذا فيه مباحث، أولا في اشتقاقه، وقد سبق شيء من ذلك في تفسير البسملة وشرح البسملة. قلنا اسم هذا مشتق من السمو عند البصريين، وذكره في الشرح. السمو عند البصريين، ما معنى السمو؟ العلو، أو من السمة على رأي كوفي، على رأي كوفي. أصله عند البصريين سمون أو سمون، على وزن فعل بكسر الفاء أو ضمها مع إسكان العين، فعل سكن العين وحرك الفاء بالضم أو بالفتح، يعني يقال فيه سمون فعل وسمون. أريد تخفيفه لكثرة استعماله، فعملوا إلى طرفيه يعني فائه ولامه، فحذفوا اللام لأنه ناقص واوي، ناقص واوي، حذفوا اللام تخفيفا، فنقلوا حركة الإعراب إلى الميم، صار سم سم. الميم هذه نزلت منزلة الآخر فصارت محلا للإعراب. ونظروا في أوله فسلبوه حركته، لأنه لا يمكن أن يحذف، لو حذف ما بقي إلا حرف واحد، هذا إجحاف به. حذفوا حركة السين وجاءوا بهمزة الوصل للتمكن من ابتداء بالساكن، التقى ساكنا همزة الوصل والسين فحركت الهمزة للتخلص من التقاء الساكن، صار اسم. وزنه الحاصل، يعني تقول على هذا وزنه على رأي البصريين افعن، افعن، أين اللام؟ حذفت تخفيفا. أما عند الكوفيين فهو من وسمة، الأصل فيه أنه من الفعل المشتق، وسم، حذفت الواو التي هي فاء، فاء الكلمة، والنون السين ساكنة جيء بهمزة الوصل، تقى ساكنان الهمزة والسين، حركت الهمزة لتخلص من تقاء الساكنين، صار اسم. وزنه على رأي الكوفيين اعلن، اعلن، ليس افعل، افعل عند البصريين لأنه ناقص واوي، ناقص واو، يعني لامه واو، وعند الكوفيين مثال الواو. إذن وزنه على رأي المصريين افعن، افعن بحذف اللام، وعلى رأي الكوفيين اعلن بحذف الفاء. طيب، الاسم له معنيان، معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. معناه في اللغة ما دل على مسماه، ما دل على مسماه، كل لفظ دل على مسماه فهو اسم، فهذا يشمل الفعل والحرف. الاسم في اللغة يشمل الفعل والحرف، ولذلك يفسر قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء. الأسماء ليست هذه الأسماء الاصطلاحية، وإنما الأسماء اللغوية الشاملة للأفعال والحروف. الاسم في اللغة عامة، ما دل على مسماه، ما دل على مسماه، يشمل الأفعال والحروف. هذا الصلاح الخاص الذي هو الاسم عند النحاة. الاسم صلاحا، يعني في الصلاح عند النحاة إذا أطلق انصرف إليه، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن لأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. شرح التعريف: نقول ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون، حرف خبر، يعني نقول الاسم مبتدا ما هذا خبر. ما اسم موصول بمعنى الذي، لا بد من شيء يفسره، لأن الموصول من المبهمات، المنصوص تقول جاء الذي، ليس الذي، لابد من شيء يفسره، إذن هو مبهم. ومن هذا من المبهمات، متى من المبهمات تحتاج إلى مفسر. ما هو المفسر؟ نقول بقرينة السياق، وهو أن الكلام في أقسام الكلمة أو في أجزاء الكلام، في أجزاء الكلام. فنقول ما هنا يصدق على كلمة، كلمة، إذا نفسر ما بكلمة ولا نفسرها بلفظ خطأ يلزم عليه أمور، نقول ما بمعنى كلمة، دل على معنى، دل يعني هنا ذكر، ما قال دلت. لما؟ لأن ما إن كان معناها مصدقها أو مفسرها مؤنثا جاز مراعاة اللفظ وهو مذكر، وجاز مراعاة المعنى وهو مؤنث، يعني يصح أن تقول ذلك. بعض النحاة يعرف بهذا، يقول ما دلت بالتاء، يجوز هذا مراعاة للمعنى، لأن ما قلنا تفسر بكلمة والكلمة مؤنثة، يصح أن تقول ما دلت مراعاة للمعنى، ويصح أن تقول ما دل مراعاة للنص، فاللفظ مذكر والمعنى مؤنث. ما دل، دل هذا فعل ماضي، والفعل الماضي يدل على وقوع حدث في زمن قد انقضى، مضى، انتهى. هل المعنى أو الزمن هنا مراد أم نقول سلب دلالته على الزمن؟ نقول التعاريف التي اشتملت على أفعال، دلالة الأفعال على الأزمان غير مقصودة، يعني لا نقول هنا كلمة دلت في الماضي طيب والآن هل تدل أم لا، وفي المستقبل هل تدل أم لا، لا، نقول دل هذا مسلوب الزمن، المقصود كلمة ذات دلالة بقطع النظر عن الزمن، لأنه يفسد الحد. ما دل على معنى، سبق أن المعنى ما يقصد من اللفظ، المعنى ما يقصد من اللفظ. ما دل على معنى في نفسه، الضمير يعود على ما، ويصح أن تقول في نفسه وفي نفسها، في نفسه مراعاة لما، لفظ ما وهو مذكر، ويصح مراد في نفسها مراعاة للمعنى وهو مؤنث. في نفسه المقصود في ذاته، وفي هنا بمعنى السببية، يعني بمعنى باء السببية، كأن تقول دل على معنى بنفسه، يعني بدون واسطة ضميمة في كلمة أخرى، بدون واسطة ضميمة في كلمة أخرى. والمقصود بالدلالة على النفس هنا إخراج الحرف، هذا المقصود، لأن الحرف لا يفهم معناه إلا بواسطة لفظين سابق ولاحق. لذلك حروف الجر سميت حروف جر، لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، كما يقول بعض المعاصرين في التوصيل الكهربائي لها، هذه وظيفة الحرف، تأخذ الكهرباء من جهة وتوصلها إلى جهة أخرى. إذن ما دل على معنى بنفسه في نفسه، في هنا بمعنى الباء، باء السببية، المقصود إخراج الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، ولا بد من ضميمة كلمتين سابقة ولاحقة. أما الاسم فيدل على المعنى بذاته، تقول بيت، تعرف معنى كلمة بيت مدلولة دون أن تضم إليها أو تسند إليها كلمة أخرى. أيضا كذلك الفعل يشترك مع الاسم في هذا القدر، تقول قام، من اللفظ دلالة الكلمة على حدث في زمن مضى. هل احتجنا في دلالة هذه الكلمة قام على كلمة أخرى حتى نفهم دلالة اللفظ على حدث وقع في زمن مضى؟ لا، يقوم تفهم منه دلالة اللفظ الذي هو الفعل على حدث يقع في الزمن الحال. هل احتجنا إلى ضميمة كلمة أخرى أفهمتنا هذا المعنى؟ الجواب لا، قم نفس الكلام. إذن الاسم يدل على معنى، هذا المعنى يفهم من ذات اللفظ، حيث يطلق اللفظ الكلمة يفهم المعنى المراد منها، لهذا قلنا المعنى ما يقصد من اللفظ، ما دل على معنى في نفسه. هنا اشترك معنى الفعل والحرف والاسم، ما دل على معنى في نفسه اشترك معنى الفعل والحرف والاسم صحيح؟ لا، نقول المقصود بهذا القيد في نفسه إخراج الحرف لأنه يدل على معنى في غيره، إذن نقول اشترك معنى الفعل والاسم فقط، نحتاج إذا خرج الحرف نحتاج إخراج الفعل. قال غير، غير هذا بالنصب حال من فاعل دل، دل حالة كون الدلالة غير الدال غير مقترن بزمن، لا الأحسن غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا الحد أضبط أحسن من ممن أطلق غير مقترن بزمن، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والأزمنة الثلاثة مراد بها الماضي والحال والمستقبل. إذن المنفي هنا هل هو الزمن المطلق، مطلق الزمن، أم الزمن المعين؟ الثاني غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لفظ الزمن قد يكون مطلق الزمن يعني لا يتقيد بماضي ولا حال ولا مستقبل، وقد يتعين، وقد يتعين. إذا قلت قام الزمن معين ماضي، يقوم الزمن معين حال، قم الزمن معين. إذا قلت مثلا أمسي، أمسي ما مدلول أمسي؟ ماذا نفهم من كلمة أمسي؟ صار فعلا، أمسي اسم من فعل، اسم بالإجماع. طيب دلت على زمن أو لا؟ دلت على زمن. صبوح دلت على زمن لأنه الشرب في أول النهار. غبوق قيل كلها دلت على زمن، ليل نهار دلت على زمن، الضحى دلت على زمن. غير مقترن لأحد الأزمنة الثلاثة، المراد من كون الاسم دالا على معنى وليس مقترنا بزمن هو الزمن المعين، هو الزمن المعين. أما ما كان مدلوله الزمن نفسه أو كان الزمن مطلق زمن غير معين فهذا داخل في حد، في حد الاسم، في حد الاسم. إذا نقول ما دل على معنى في نفسه، قد يكون المعنى هو الزمن، مثل له بأمس مدلوله الزمن، ليس عندنا معنى مغاير للزمن من هذا اللفظ. إذا أمس هل هو اسم؟ نقول نعم، دلالته على الزمن ما وجهها؟ نقول هو المعنى نفسه، ليس عندنا معنى وزمن. كذلك صبوح وغبوق وقيل هذه وإن دلت على زمن ولكن دلالتها على الزمن من جهة مطلقية الزمن، والذي يكون فعلا مقترنا بمعنى هو الزمن المعين، ولذلك بأحد الأزمنة الثلاثة هذا تعيين للزمن الذي لا يصلح أن يكون مقترنا مع المعنى ويكون اسما. نقول الآن المعنى اللفظ إذا دل على معنى فيحتمل أنه اسم أو فعل، إن اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي أو الحال أو المستقبل إذا تعين الزمن فهو فعل. هل كل زمن ينفى عن الاسم؟ هو هذا، ليس كل زمن ينفى عن الاسم، وإنما الذي ينفى عن الاسم بحيث يدخله في حيز الفعل هو الزمن المعين الماضي والمستقبل والحال، ولذلك احتيج إلى قيد وضعا. كلمة وضعا هذا الوضع الشخصي أو النوعي؟ الشخصي، لأن الكلام في المفردات، والوضع الشخصي كما سبق جعل اللفظ دليلا على المعنى، فنقول وضعا هذا للإدخال والإخراج، للإدخال والإخراج. إن جعلنا صبوح وغبوق وقيل الذي هو الشرب في آخر النهار إن جعلناها دلت على معنى واقترنت بزمن معين نقول وضعا هذا لإدخالها، وضعا لإدخالها. لماذا؟ لأن الأصل في وضعها أنها مجردة عن الزمن، ولكن عرض الزمن لها استعمالا، عرض الزمن لها استعمالا. والذي يعد فعلا باقتران الزمن مع المعنى هو اقتران الزمن مع المعنى وضعا لا لاستعمالا. هذا إن جعلنا غبوح وصبوح تدل على زمن معين، والأحسن من هذا نقول صبوح وغبوح تدل على مطلق الزمن لا على زمن معين. أمس هذا مدلوله نفسه الزمن، المعنى الذي يدل عليه لفظ أمس الزمن. هل هو مقترن بزمن؟ الجواب لا. إذن هو داخل في قوله ما دل على معنى، ما دل على معنى غير مقترن بزمن، هذا أدخل ما اقترن بزمن مطلق الزمن، ما هو صبوح وغبوح ونحوها والليل والضحى إلى آخره، هذا يشمل مطلق الزمن. هل يفهم من صبوح زمن ماضي أو حال أو مستقبل؟ لا، إنما يفيد وقوع الشروق في أول الصباح، أي صباح ماضي أو حال أو مستقبل لا يفهم من هذا، وهذا مجرد اصطلاح فقط للتمييز بين الاسم والفعل. إذا بأحد غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا أخرج الفعل لأنه دل على معنى في نفسه واقترن بزمن معين. احفظ هذا، اقترن بزمن معين. أما ما كان مدلوله الزمن كأمس أو مطلق الزمن كالصبوح والغبوط والقيل فهذا اسم، لأنه ليس من شرطية الاسمية سلب الزمن عنها مطلقا كما قد يظنه البعض. البعض يظن كل ما دل على زمن فهو فعله، وحقيقة الاسم أنه ما جرد عن الزمن. لا، الاصطلاح الذي جرى عليه النحاة ما اقترن بزمن معين، وهذا يفسر بالماضي والحال والاستقبال، فهو فعل، كلمة دلت على معنى واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. وما دل على معنى وكان هذا المعنى هو نفس الزمن كأمس أو مطلق الزمن للمعين فهو اسم، فهو اسم. تأملوا، كلمة أو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الثلاثة هذه قد يقال إنها مبهمة والإبهام لا يدخل الحدود، نقول هذا معلوم من قرينة الكلام، لأن المتكلم هو النحوي والنحاء إذا قسموا الأزمان أرادوا بها الماضي والحال والاستقبال. كلمة وضعا هذه للإدخال والإخراج، لأن بعض الأسماء دلت على معنى واقترنت بزمن، مثل اسم الفاعل واسم المفعول، وعلى قول بعضهم يرى أن صبوح وغبوح هذا مقترن، لكن الأحسن يفسره بمطلق الزمن. طيب وضعا نقول للإدخال والإخراج، بعض الأسماء دلت على معنى واقترنت بزمن، والمقصود بهما اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل يدل على معنى ويدل على زمن وهو الحال، إذا قلت ضارب فهم المعنى وهو الضرب، ووقع في زمن وهو الحال. لما يدل على زمن؟ لأن كل حدث لابد له من زمن، كل حدث يستلزم فاعل ويستلزم مكان ويستلزم زمنا أيضا. إذن دلالة اسم الفاعل على الحدث من جهة اللزوم، والكلام في الوضع لا في الاستعمال. فنقول وضعا أدخل اسم الفاعل واسم المفعول مع كونهما دلا على زمن، ولكن دلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الزمن ليست من جهة الوضع، لم يضع الواضع اللفظ مقترنا بزمن، وإنما وضعه دالا على ذات متصفة بحدث. هذا المقصود ضارب، المقصود من الواضع أنه وضع هذا اللفظ لدلالة ضارب على ذات متصفة بحدث بقطع النظر عن الزمن، ولكن بالاستعمال عرض عليها الزمن. ودلالة اسم الفاعل على الزمن من جهة دلالة اللزوم. إذن نقول دلالة اسم الفاعل والمفعول على الزمن التزامية وليس وضعية، ودلالة الفعل على الزمن وضعية، والكلام في الوضعيات لا في العقليات، لأن اللزوم هذا من قبيل العقل، الكلام في الوضعيات. فلذا وضع الواقع معنى مقترنا بزمن هو المعتبر في الحدود وغيره لا يعتبر. إذن اسم الفاعل واسم المفعول نقول دلا على الزمن من جهة العقل لا من جهة الوضع، فهما اسمان. كذلك وجد بعض الأفعال دلت على معنى غير مقترنة بزمن، نعمة وبئس وعسى وليس وفعل التعجب، هذه الأفعال تدل على معنى، وهل هي مقترنة بزمن؟ الجواب لا، إذن يصدق عليها الحد أنها أسماء، والصحيح أنها أفعال بدليل أنها تقبل آثار الفعل، كونها ترفع فاعلا وتقبل تاء التانيث بعضها أو تاء الفاعل، فدل على أنها فعل. طيب، دلالتها على المعنى مع تجردها عن الزمن نقول هذا من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع، من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع. فإذا بقولنا وضعا أدخلنا وأخرجنا، أخرجنا الأسماء، لا أخرجنا الكلمات التي دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وضعا للإدخال والإخراج. ماذا أخرجنا؟ أخرجنا أولا أخرجنا نعمة وبئس، قلنا هذه لا تدل على زمن ويصدق عليها الحد، فإذا لم نقل وضعا صدق عليها الحد، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. لو وقفنا إلى هنا صارت نعمة وبئس وعسى وليس فعل التعجب أسماء، وهذه ليست بأسماء. لما؟ لأنها دلت على معنى ولم تقترن بزمن، لا ماضي ولا حال ولا استقبال. نقول نزع الزمن منها من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع، وإلا في أصل الواضع وضع نعمة وغيرها تدل على معنى مع الزمان، وإنما نزع منها الزمن استعمالا. إذن وضعا لإخراج الأفعال التي أو الأفعال التي نزع منها دلالتها على الزمن، ولإدخال الأسماء التي اقترنت بزمن ولكن لا من جهة الوضع وإنما من جهة دلالة اللزوم. هذا حاولوا تفهمون إن شاء الله يسهل عليكم. هذا حد الاسم في الاصطلاح، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. أما علاماته فهذه أوصلها البعض إلى 30 علامة، لكن أشهرها 6 إلى 10 تقريبا تصل. ذكر الناظم منها علامة واحدة هنا، قال فالاسم، إذن عرفنا حد الاسم، فالاسم الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فصيحة بمعنى مفصحة، فعيلة بمعنى اسم الفاعل مفعلة. لما؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، فإذا عرفت أن الكلام يتألف من اسم، يعني من مجموع هذه من اسم وفعل وحرف، وأردت معرفة وتمييز كل قسم عن قسيميه فأقول لك الاسم، هذا هو الأصل. فهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها أصحت عن جواب شرط مقدر. الاسم هذه بأل، هذه أل نقول فيها عهد الذكر. لما؟ ما الذي أعيد هنا؟ نكرة نكرة أو معرفة معرفة أو نكرة معرفة؟ أين السابق؟ ونوعه الذي عليه يبنى اسم، فالاسم هكذا باب الاسم. عيدة المعرفة معرفة باب الاسم. الاسم هذه ال أعيدة النكرة معرفة أقرب مذكور. فالاسم هذا يعود تحت باب الاسم، أعيدة المعرفة معرفة، فهي عين الأولى. طيب الاسم هذا هل المراد الآن تمييز لفظ الاسم أو حده أو أفراده وأحاده؟ يحتمل، لكن نقول المراد الأخير، فالاسم يعني أفراده وأحاده. لما؟ لأن لفظ الاسم، لفظ اسم نفسه ليس هو المراد بالحديث عنه حتى نميزه عن أخويه. الحقيقة الكلية التي هي التعريف هذه وجودها وجود ذهني، ما دل على معنى في نفسه إلى آخره، التعريفات هذه تصوراتها يكون في الذهن، والكلام عن الذهنيات العقليات أو الأمور التي في الخارج يتكلم بها الناس، التي يتكلم بها الناس، وهذه هي الأفراد والأحاد. الذي يميز هو الأفراد والأحاد، المقصود مصداقات الاسم، زيد وخالد ومحمد وبيت ومسجد وأرض وإلى آخره، هذه هي أحاد وأفراد الاسم. الحقيقة الكلية هذه التي عرفنا بها الاسم هذه وجودها وجودا ذهنيا، لا يوجد عندنا شيء خارج الذهن نقول هذا يصدق عليه الحد، وإنما يوجد في ضمن الأمثلة والأفراد والأحاد. تقول زيد متضمن للحد، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. خالد نفس الكلام، مسجد نفس الكلام أيضا. تقول تضمن الحقيقة الكلية. هل يوجد عندنا ما دل على معنى وليس بزيد ولا خالد ولا كذا؟ لا يوجد، إنما محله في الذهن فقط. هذه الكليات يكون محلها في الأذهان، الوجود الذهني، والكلام عن الأمور الخارجية. إذن المقصود الذي يميز عن قسيميه الفعل والحرف هو أفراد ومسميات الاسم، ليس لفظ الاسم وليس حقيقة الاسم يعني حده. فالاسم ما يدخله من وإلى، فالاسم ما كلمة يدخله يعني يصلح أن يدخل عليه، وليس المقصود الدخول بالفعل، وإنما الدخول قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. والمقصود هنا صحة قبول الاسم للعلامة، لا كونها موجودة بالفعل، كون هذا اللفظ يقبل هذه العلامة يكفي أنه اسم. يعني تقول رجل مثلا من علامات الاسم التنويع، هل لابد أن تدخل التنويع على كلمة رجل أو أل حتى يصدق أنه اسم؟ لا، تقول هذه الكلمة لو سلطت عليه هذه الآلة لقبلها، إذن يكفي، لا يشترط أن تتصل بالفعل، وإنما كونها قابلة لهذه العلامة صح الحكم عليها بكونها اسما. إذا ما يدخله كلمة يدخله، ولم يقل تدخله مراعاة للفظ ما يدخله، الجاهز للمذكر الغاء، قال يدخله ولم يقل تدخله. ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا، ذكر لك علامة أو علامتين، وهي دخول حروف الجر أو كونه مجرورا، وكلاهما متلازمتان، إلا أن التعبير بالجر أعم. لما؟ لأن حرف الجر أثره الكسر، أثره الكسر، وهل كل كسر لا يكون إلا عن حرف جر؟ لا. إذن نقول العلامة الأعم هي الجر، لذا عبر ابن مالك بالجر ليشمل العامل بحرف الجر وبالمضاف، على الصحيح بالمضاف، لأن الصحيح أن العامل عامل الكسر هو حرف الجر والمضاف فقط، وأوصلها النحاء إلى خمسة. الحاصل أن المقصود بدخول حرف الجر هنا أو كونه مجرورا أن من علامات الاسم التي تميزه عن قسيميه الفعل والحرف الجر، ولذلك عبر به ابن آجروم، فأما الاسم فيعرف بالخفض، ثم قال حروف الجر. الخفض المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، الكسرة التي يحدثها عامل الجر. وبعضهم يقول يعني الكسرة وما ينوب عنها، والذي ينوب عن الكسرة شيئان وهو الفتحة والياء في الذي لا ينصرف، والياء في التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الستة. لكن هذه لا تميز، لا يحصل بها التمييز، لأن طالب المنصب إذا رأى ضرب وقلنا يميز بالفتحة النائبة عن الكسرة يظن أنها اسم، أليس كذلك؟ وإذا قلنا يميز بالياء النائبة عن الكسرة في نحو بالمسلمين مرسوا بالمسلمين مثلا، هذه الياء نائبة عن الكسرة، قد يرى تضربين فيظن أنها اسم لوجود الياء. لذلك ينص النحاة في هذا الموضع أن العلامة التي يميز بها الاسم عن قسميه هي الكسر نفسها، لا يقولون ما ناب عنها، فإن ما ناب عن الكسرة في مثل هذا قد يوقع في اللفظ عند المفسد، لأن الفتحة والياء قد توجد في الاسم وقد توجد في الفعل وقد توجد في الحرف. فالاسم ما يدخله من إشعاره هنا فاعل، والفاعل من علامات الأسماء، أليس كذلك؟ الفاعل من علامات الأسماء، كيف وقع من هنا فاعل؟ نقول هنا فاعل صحيح قصد لفظه، تأتينا هذا شرحهم. وإلى من تقول للابتداء زمانا أو مكانا، وإلى أيضا تقول للانتهاء زمانا أو مكانا، أو هذه للتنويع والتقسيم. كان الاسم مجرورا، كان الاسم مجرورا، لا نقول الاسم، نقول الكلمة. لما؟ لأننا لو حددنا المسمى بكونه اسما وقلنا هو يميز بكونه مجرورا لكان مستلزما للدور، لكان مستلزما للدور. نقول الاسم يعرف بالجر، نحن حكمنا على اسميته بالجر، فكيف نعين أولا أنه اسم ثم نحكم عليه بعلامة وهي الجر؟ فنقول أو كان يعني كانت الكلمة، وذكر اللفظ هنا ذكر الضمير مراعاة للفظ ما، لأن ما في اللفظ مذكر. أو كان لفظ ما يصدق عليه ما مجرورا، يعني ظهرت عليه الكسرة بحتى وعلى، وسيأتي بيان هذه إن شاء الله في باب حروف الجر، ذكر لها الناظم بابا مستقلا. مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. مثاله يعني مثال الاسم الذي يقبل حرف الجر أو يكون مجرورا زيد، وذا مررت بذا ونظرت إلى تلك، وبالذي ومن أيضا تأتي مجرورة، وكم بكم درهم من اشتريتها. فهذه الكلمات كلها تقبل حرف الجر وتقبل أن تكون مجرورة سواء كان لفظيا أو محليا. فهذه العلامة حاصلها أن كل كلمة صلحت لأن تكون مدخولا لحرف الجر أو مجرورة فهي اسم، سواء كان الاسم صريحا أو مؤولا بالصريح. ولذلك ذكر الشارح قال وأما قولهم ما هي بنعم الولد وعلى ونعم السير على بئس العير فمؤول. سبق أن نعمة فعل وبئس فعل، هذا الصحيح فيهما. وسمع العرب أن عربيا بشر ببنت وقال والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعمة، فقلنا حرف الجر هذا علامة على كون مدخولها اسما، فكيف نفعل في مثل هذا الموضع؟ نقول الباء هنا دخلت على اسم محذوف تقديره ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، حذفت الصفة والموصوف وأقيم معمول الصفة مقامها، ما هي بولد هذا الموصوف مقول فيه هذه الصفة، حذفت الموصوف مع صفتها، مقول هذا اسم مفعول يرفع نائب فاعل، مقول فيه نعم الولد، نعم الولد هذا نائب فاعل الجملة، قلنا حذف الموصوف مع صفته وأقيم مقامها معمولها. إذن الباء هذه ما دخلت على الفعل، إنما دخلت على موصوف أو اسم محذوف. كذلك قول القائل نعم السير على بئس العير، نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، يعني حذف الموصوف وصفته وأقيمت أو أقيم معمول الصفة مقامها. بدليل لابد من التأويل هذا، بدليل أن البصريين والكوفيين أجمعوا على أن نام هذا فعل ماضي، وسمع قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالق الليالي جانبه. ما ليلي بنام، هل نقول نام هذا فعل؟ قل لا، بليل مقول فيه نام صاحبه. إذن حرف الجر قد يدخل على اسم صريحا وقد يدخل على محذوف أو قل تأويلا، لا بأس، قد يدخل على محذوف. من علامات الاسم أيضا التنوين، التنوين من علامات الاسم، يعني التي يميز بها الاسم عن قسيميه الفعل والحرف وجود التنوين، والمراد به مسمى، مسمى التنوين. التنوين اسم مسماه النون الساكنة إلى آخره الحد، التنوين اسم مسماه نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لا خطا. والذي يلحق الاسم ويميزه هل هو الاسم أم المسمى؟ نقول المسمى نون ساكنة. إذن التنوين نقول مصدر نون ينون تنوينا، وهذا في الأصل هو فعل المنون. التنوين مصدر والمصادر أحداث، فهي في الأصل أوصاف لفاعليها، أوصاف لفاعليها، فالتنوين فعل المنون. ثم يعني فعل المنون يعني المدخل للتنوين. إذا قلت زيد أنا نونت الكلمة، ما معنى نونت الكلمة؟ يعني أدخلتها نونا. إذن التنوين وصف لي أو وصف للنون، في الأصل وصف لي أنا المتكلم المنون. ثم نقل بغلبة الاستعمال إلى النون المذكورة فصار علما بالغلبة على نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا لا لا خطا. نون ساكنة، نون ساكنة، ساكنة المراد بها إخراج نون ضيفن ورعشن. ضيفن هذه النون التي تكتب هذه زائدة وهي متحركة في الأصل، لأن الأصل ضيف، وضيفن هذا ما معنى ضيفن؟ الذي يأتي مع ماذا يسمى؟ طفيلي، أي ضيفن. النون هذه لحقت الآخر وهي زائدة قطعا لكنها متحركة. رعشن هذه النون الأخيرة، رعشن أو هذه فيها نون زيدت على رعش وهو كثير الارتعاش، رعشن فيه نونان، نون التي هي تنوين آخر ما ينطق به رعشن. النون الأولى أخرجت بقوله نون ساكنة لأنها متحركة، تلحق الآخر أخرج ما ألحقت الأوائل والأواخر. انطلق النون هذه زائدة وساكنة، انكسر النون هذه زائدة وساكنة، منكسر منطلق ليس قل في وزن انطلق، انفعل انكسر منكسر منفعل. فالنون زائدة ساكنة لكنها لم تلحق الآخر، والنون التي معنا تلحق آخر الكلمة، تلحق الآخر لفظا لا خطا. لفظا هذا المقصود به إخراج نوعي من التنوين سمي تنوينا مجازا، وهو تنوين الترنم وتنوين الغالي، تنوين الترنم وتنوين الغالي، وسيأتي شرحهما إن شاء الله. لفظا لا خطا، لا خطا هذا لإخراج النون التي تثبت، مثل نون التوكيد الثقيلة من خفيفة الثقيلة. لما الثقيلة الثقيلة؟ لأن الثقيلة متحركة، قول نون ساكنة لم تدخل معنى نون التوكيد الثقيلة، وإنما التي دخلت معنا نون التوكيد الخفيفة لأنها نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لكنها تثبت لفظا تثبت لفظا. إذا ما يثبت لفظا لا خطا بالشروط السابقة هو التنوين، فإن ثبت خطا لا يكون التنوين الذي يجعل علامة للاسم. طيب إذا قلت جاء زيد مررت بزيد، التنوين هنا يذهب للوقف، جاء زيد أصل جاء زيد، تحذف التنوين للوقف، مررت بزيد عند الوصل إذا وقفت عليه تحذف التنوين للوقف، مررت بزيد. إذا قلت رأيت زيدا ماذا تصنع؟ تقلب التنوين ألفا. إذا قلنا لا خطا وهنا ثبت، فما الجواب؟ نقول هنا ثبتت عوضا لا أصالة، والمنفي أن تثبت أصالة، يعني نون تكتب نون هكذا نون ساكنة، وهذه النون التي في ضربت زيدا للوقف، لأنك إذا وقفت على المنصوب تقف عليه بالألف كما سيأتي في نظم الحرير هنا. إذا وقفت على زيدا ضربت زيدا تقف عليه ببدل للنون ليس على النون نفسها، والمنفي لا خطا أصالة لا فرعا، أتنبه لهذا. وبعضهم يقول لا خطا يعني المنفي أصالة وفرعا. طيب ماذا نجيب عن ضربت زيدا؟ قال هذا قليل بالنسبة للمرفوع والمجرور، لأنه في غالب الأحوال أن التنوين يحذف للوقف سواء كان على رفع أو على جر. طيب هذا هو حد التنوين، نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا. الآخرة بعضهم يقول تلحق الاسم، وهذا يلزم منه الدور. لماذا؟ لأنك تعين الاسم أولا ثم تلحقه النون، ولا يعرف التنوين إلا بدخوله على الاسم، ولا يعرف الاسم إلا بدخوله على التنوين، فيلزم منه الدور، فلذلك نقول تلحق الآخرة. بعضهم يزيد نون زائدة، وهذه يغني عنها قوله تلحق، لأن اللحوق أصلي أو زائد، زائد، ودلالته على الزيادة ليست كدلالة المفيد على التركيب، هناك التزامية وهنا لفظية، وهنا لفظية. التنوين الذي يختص بالاسم أربعة أنواع، التنوين الذي يختص بالاسم أربعة أنواع. الأول تنوين التمكين، تنوين التمكين، ويسمى تنوين التمكن والأمكانية والصرف، يعني له أربعة أسماء، تنوين التمكين وتنوين التمكن وتنوين الأمكانية وتنوين الصرف. هذا التنوين، تنوين التمكين، من إضافة الدال للمدلول، يعني تنوين يدل على تمكن الاسم، تنوين التمكين، تنوين الصرف، تنوين الأمكانية، تنوين يدل على تمكين الاسم في باب الإعراب. وهذا التنوين هو اللاحق للاسم المعرب المنصرف، يعني ضابطه هو الذي يلحق الاسم المعرب المنصرف ما عدا الجمع بألف الوتاء والمضاف والمحل بأل والعلم المنصوب ببن. إذن نقول اللاحق للاسم المعرب المنصرف. ما فائدة هذا التنوين؟ دلالة على خفة الاسم، الدلالة على خفة الاسم. الاسم يقول بسيط خفيف، لأن مدلوله إما ذات أو معنى، بخلاف الفعل، الفعل مدلوله مركب من زمن وحدث ويستلزم فاعل وزمان ومكان إلى آخره، فهو ثقيل، فيه ثقل من جهة المعنى. والاسم من جهة المعنى خفيف، لأن مدلوله إما ذات كزيت أو معنى كعلم. الاسم إذا لحقه تنوين الصرف قلنا دل على خفته، هذه جهة. الجهة الثانية يدل على تمكنه في باب الاسمية، وهذا التمكن يفسر بحيث الاسم، كون الاسم، بحيث كون الاسم لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. الاسم على ثلاث مراتب، هذا يفهموها. الاسم على ثلاث مراتب، قلنا الاسم قسيم للفعل والحرف، الاسم قسيم للفعل والحرف. الاسم نفسه على ثلاث مراتب، اسم أشبه الحرف، اسم أشبه الفعل لأنه جاره قسيمه، اسم لم يشبه الفعل ولا الحرف. هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. اسم أشبه الحرف، هذه التي يسميها المحاء أوجب الشبه، شبه الاسم بالحرف الموجبة للاسم البناء، لأن القاعدة عند العرب أن المشبه إذا أشبه شيئا أخذ حكمه وأعطي حكمه، فإذا أشبه الاسم الحرف ما حكم الحرف؟ البناء، فنعطي الاسم حكم المشبه به وهو البناء. ما وجه الشبه؟ هذه التي يذكرها النحاة في باب المعرب والمبني، كون الاسم أشبه الحرف في الوضع أو في الاستعمال أو في المعنى أو في الافتقار. هذه أربعة أنواع، إذا وجد واحد منها تأتينا إن شاء الله بس بالجملة يعني نفسرها، إذا وجد واحد منها في الاسم نقول أشبه الاسم الحرف، أشبه الاسم الحرف. نأخذ الوضع فقط، ما معنى الوضع؟ قالوا الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فأكثر، هذا الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فأكثر، والأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف واحد كباء الجر أو حرفين كمن وعن. إذن الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فأكثر، والأصل في وضع الحرف على حرف واحد أو حرفين. إذا وجدنا الاسم وضع على حرف واحد نقول أشبه الاسم الحرف في الوضع. ضربت التاء، هذه كم حرف؟ حرف واحد، والأصل وهي اسم للإسناد إليها هي حرف واحد وهي اسم لأنه أسند إليها وأخبر عنها. الأصل في كون التاء اسما أن توضع على ثلاثة أحرف ولكن وضعت على حرف واحد، فنقول هذا الاسم أشبه باء الجر ولام الجر. لما؟ لكونه على حرف واحد. إذن نسحب حكم الباء وهو البناء إلى التاء، فنقول التاء مبنية، ضربت التاء هنا فاعل مبني على الضم. لما بني؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع، وكذلك في المعنى يأتي والاستعمال والافتقار. الحاصل أن إذا وجد واحد من أوجه الشبه الأربعة في الاسم نقول أشبه الاسم الحرف فأخذ حكمه وهو البناء. النوع الثاني، إذا أشبه الاسم الفعل، إذا أشبه الاسم الفعل، هذا الباب الذي يعقب له النحاة بباب الممنوع من الصرف. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه الاسم بالحرف محصورة في أربعة. وجه الشبه في الاسم التي توجد فيه وتلحقه بالفعل تسعة، التي جمعها ابن النحاة في قوله اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة الركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. إذا وجد في الاسم علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، نقول أشبه الاسم الفعل، والفعل لا يدخله الجر ولا التنوين، فنسحب حكمه إلى الاسم. هذا نسميه باب الممنوع من الصرف. بقي الاسم الثالث الذي لم يشبه الحرف فيبنى في أوجه الشبه الأربعة، ولا الفعل في العلل التسعة السابقة فيمنع من الصرف. بقي للنوع الثالث، ميزوه بتنوين التمكين، لأن الذي بني فرج عن الإعراب الكلية، والذي منع الكسرة والتنوين هذا نقص من الإعراب، ففيه قصور. الذي لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، ميزوه بتنوين، إن وجد هذا التنوين دل على كون مدخولها قد تمكن في باب الإعراب، قد تمكن في باب الإعراب. واضح هذا؟ إذن نقول تنوين التمكين هذا من إضافة الدال إلى المدلول. ما تفسير هذا التنوين؟ نقول يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية. كيف تمكنه في باب الاسمية؟ بحيث لم يوجد فيه الشبهات، شبهه بالحرف وشبهه بالفعل. إذا اتفى هذا وذاك علمناه بهذه العلامة. لذلك بعضهم يقول الاسم نوعان، متمكن غير أمثل وهذا المبني، ومتمكن، والمتمكن هذا يقسمه قسمين، متمكن أمثل ومتمكن غير أمثل. غير أمثل هذا الممنوع من الصرف، والمتمكن الأمثل هذا الذي يلحقه تنوين الصرف. واضح هذا؟ طيب إن شاء الله. هذا النوع الأول مما يختص به الاسم من أنواع التنوين، وهذا كثير، كرجل وزيد وقاضٍ. طيب النوع الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء أو لبعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها، فرقا بين معرفتها ونكرتها. وهذا محصور في بابين، أسهل من الأول، محصور في بابين. الأول اسم الفعل، وهذا سماعي، والباب الثاني العالم المختوم بويه، وهذا قياسي. الأول سماعي وهذا قياسي. نقول اللاحق لبعض الأسماء، يعني لا لجميع، لبعض الأسماء المبنية، إذا لا يدخل المعربات، فرقا بين معرفتها ونكرتها. لو نظرنا في العنوان تنوين التنكير من إضافة الدال إلى المدلول. إذا تنوين إن وجد دل على أن مدخولها نكرة أو معرفة نكرة. إذا إذا قلت صح وصهر، أيهما المعرفة أيهما النكرة؟ صهر نكرة وصهر معرفة. ما نوع هذا التنوين؟ تنوين التنكير. على أي باب دخل؟ باب اسم الفعل، فعل الأمر، هنا اسم فعل الأمر صح. ما المراد بين التعريف والتنكير في مدلول الفعل هنا؟ نقول إذا قلت صهر هذا أمر بسكوت مطلقة، يعني أسكت مطلقا عن جميع الكلام، قد يتحدث في حديث فلا يعجبك مثلا فتقول له صهر، يعني أسكت عن هذا الحديث الذي تتكلم فيه وعن غيره صهر. إذا قلت صهر بدون تنوين صار مدلوله معرفة، يعني أسكت عن هذا الحديث الذي تتكلم فيه ولك أن تتكلم في غيره. ففرق بين اللفظين لدخول التنوين وعدمه. إذا أدخلت التنوين على اسم الفعل دل على أن المطلوب ترك الجميع مطلقا، صهر أسكت مطلقا. وإذا قلت صهر بدون تنوين يعني أسكت عن هذا الحديث المعين الذي تتكلم فيه ولك أن تتحدث بغيره. النوع الثالث، النوع الثاني من تنوين التنكير، قلنا العالم المختوم بويه، كسيبويه وسيبويه، سيبويه، تقول رأيت سيبويه. من سيبويه هذا؟ نكرة أو معرفة؟ سيبويه نكرة. إذا قلت مررت بسيبويه بدون تنوين صار معرفة. قد يكون هناك من هو اشتهر بكونه سيبويه لعلوه في النحر فتقول رأيت سيبويه، فيكون بينك وبين المتحدث معه أو المخاطب معه عهد في شخص معين. فإذا قلت مررت بسيبويه دل على المعرفة، سيبويه رجل اسمه سيبويه مطلقا، يعني لا يختص بمعين. النوع الثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، يعني مسلمات، هذا التنوين يسمى تنوين المقابلة. قابل ماذا؟ قابل النون في جمع المذكر السالم، لأنه لا يمكن أن يكون تنوين التمكين، لأن تنوين التمكين هذا لا يدخل الممنوع من الصرف. تنوين الصرف الأول التمكن قلنا لاحق للاسم المعرب المنصرف، إذن غير المنصرف لا يدخله التنوين. وجدنا عرفات من عرفات في القرآن، هذا جمع مؤنث ثالث ما جمع بألف وتاء، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. من عرفات إذا قلنا هو ممنوع من الصرف وتنوين الصرف لا يدخل الممنوع من الصرف، ما هذا التنوين؟ إذن لا يمكن أن يكون تنوين تمكين. كذلك لا يمكن أن يكون تنوين تنكير، لأنه ليس من البابين، وليس أيضا تنوين عوض، لأن العوض يكون عن مضاف إليه وليس عندنا مضافا إليه محذوف. قالوا إذن ننظر في هذه النون التي هي التنوين، فما وجدوا مناسبة لها إلا أنها في مقابلة نون الجمع كمسلمون. قالوا مسلمون هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد أو للدلالة على كمال الاسم. قالوا إذن كذلك نلحق أو نقابل هذه النون بتنوين في جمع المؤنث الثالث. إذن مسلمات هذه التنوين نقول تنوين المقابلة. لما سمي تنوين المقابلة؟ لأنه لا يمكن أن يكون من التمكين ولا التمكين ولا العوض، فلم يبقى عندنا إلا أن نوجد له معنى مناسبا، وهذا المعنى الذي صرح عليه بعض المحاور مثل فيها أخذ وعطاء نزاع. المعنى المناسب الذي يمكن أن يعلق عليه هذا التنوين أنه في مقابلة نون جمع المذكر الثالث. النوع الرابع تنوين العوضي، تنوين العوض، وهذا على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أقسام: عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جملة أو جمل. العوض عن حرف هذا اللاحق لي الجمع المتناهي معتد اللام، الجمع المتناهي اجمع وزن عادلا، اجمع هذا صيغة منتهى الجموع. إذا كان معتلا باللام هو ممنوع من الصرف، إذا كان معتلا باللام حذفت، إذا كان معتلا اللام بالياء كجوار وغواشي حذفت الياء وعوض عنها التنوين. غواش جوار أصله جواريون، ضمة معها تنوين، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، التقى ساكنان الياء والتنوين، حذفنا الياء صار جوار. لوحظ فيه صيغة منتهى الجموع وهي مانعة من الصرف، لوحظ فيه تقديرا لأن الياء محذوفة لعلة والمحذوف لعلة الثابت، فلما لوحظ فيه جوار لوحظ فيه صيغة منتهى الجموع حذف منه التنوين، تنوين الصرف لأنه لا يدخل الممنوع من الصرف. فلما حذف التنوين وكان وجود التنوين سببا في حذف الياء، ليس كذلك؟ حذفنا الياء لالتقاء الساكنين الياء والتنوين، التنوين هذا حذفناه لكون الكلمة على صيغة منتهى الجموع، خشوا أن ترجع الياء لحذف التنوين عوضوا عنها التنوين. جوار جواري، حذفت الضمة للاستثقال صار جواري منون، التقى ساكنان الياء والتنوين، حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين. إذن الإعلال قبل المنع من الصرف، فلما أعل للتخلص من التقاء الساكنين نظر في الصيغة فوجد أنها على صيغة منتهى الجموع، وهذه تقتضي المنع من الصرف، فمنع من التنوين. إذا حذفنا التنوين ترجع الياء لأن سبب حذف الياء هو التنوين، وهم لا يريدون أن ترجع الياء فعوضوا عنها هذا التنوين في مقابلة الياء. لذلك يقولون هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة، وضابطه أنه في جمع صيغ أو في منتهى في الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع، يعني الذي لم يجمع بعد، المعتل باللام معتل اللام بالياء ليس الواوي. النوع الثاني عوض عن كلمة، وهذا اللاحق لكل وبعض، وكل إنسان تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم. الأصل في كل وبعض أنه ملازم للإضافة إلى المفرد، هذا الأصل. قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه تنوين العوض، فيكون تنوين عوض عن كلمة. قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل إنسان وكل إنسان وكل يعمل وكل ضربنا له الأمثال، فيحذف المضاف إليه وهو المفرد كلمة واحدة ويعوض عنها التنوين، فيقول هذا تنوين عوض عن كلمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني على بعضهم. تنوين عوض عن الجملة أو الجمل، وأنتم هذا اللاحق لإذ و لإذ وأي، لإذ وأي. إذ هذه يلزم إضافتها إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، إذ ملازمة للإضافة إلى الجمل. قد تحذف الجملة ويعوض عنها التنوين اختصارا طلبا للاختصار، وأنتم حينئذ انظرون، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم، بدل من أن تعاد الجملة نفسها وقد ذكرت سابقا تحذف للعلم بها ويعوض عنها التنوين، هذا عوض عن جملة. وقد تحذف جمل ويعوض عنها التنوين، يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى هذا الموضع، يومئذ زلزلت الأرض إلى آخره تحدث، فيكون هذا التنوين عوض عن جمل. الاسم يختص بهذه الأنواع الأربعة، تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، هذا هو المشهور. وإلا التنوين من حيث هو عشرة أقسام، عشرة أقسام، لكن هذا هو المشهور. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.